إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كنا شرعنا في الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. وعقد تحت هذه الترجمة، أو ذكر تحت هذه الترجمة، أثرين: الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا مر معنا في آخر الدرس. ثم بعد ذلك أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله: تكتمون. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا، ولا هنا ناهية، ينهى الله عز وجل عن دخول البيوت، قال: لا تدخلوا بيوتا، وهذه عامة، البيوت هنا جاءت عامة، فقال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا، فسر الاستئناس هنا بالاستئذان، حتى تستأذنوا، ولذلك قد جاء في قراءة أخرى سبعية: حتى تستأذنوا، فلذلك بعض أهل العلم قال: تستأنسوا يعني تستأذنوا، وإن كان المراد بالاستئناس ما هو أعم، لأن الاستئناس ضد الوحشة، ومنه الاستئذان، يدخل فيه الاستئذان. فقوله سبحانه وتعالى: حتى تسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا. فإذا الإنسان ليس له أن يدخل بيتا غير بيته، لأن هذا الذي استثني: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فليس له يدخل بيتا ليس بيته إلا بعد أن يستأذن ويسلم على أهل ذلك البيت، إلا بعد أن يستأذن ويسلم على أهل ذلك البيت، فليس له أن يدخله بغير استئذان. والذي جاء هنا في الترتيب في الآية قال سبحانه وتعالى: حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا وتسلموا، فيأتي الاستئذان أولا ثم السلام. تستأذن: أدخل، أعالج البيت، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ظاهر الآية. وهذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. من أهل العلم من نعم أخذ بظاهر الآية فقال: يبدأ بالاستئذان ثم بالسلام، لأن الله عز وجل هكذا ذكر في الآية: حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فقالوا: يبدأ بالاستئذان ثم بعد ذلك السلام. فطائفة من أهل العلم أخذوا بظاهر الآية على ما جاء في هذا الترتيب: الاستئذان أولا ثم السلام. ومن أهل العلم من قال العكس: إنما يبدأ بالسلام ثم الاستئذان، أول شيء تسلم السلام عليكم ورحمة الله، وبعد ذلك تستأذن أدخل أألج، الاستئذان ثانيا. لماذا؟ قالوا: لأن السنة دلت على ذلك. قد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألج، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خادما أو غلاما يعلمه كيف يستأذن، أن يقول: السلام عليكم أأدخل. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أأدخل، فكان السلام قبل الاستئذان. فلهذا طائفة من أهل العلم قالوا: هذا الذي دلت عليه السنة، وهو أن السلام يكون أولا ثم بعد ذلك يكون الاستئذان، كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي استأذن عليه فقال له ألج، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالسلام أولا: السلام عليكم أألج. ومن أهل العلم من فصل في هذه المسألة: أيبدأ بالاستئذان أو بالسلام؟ والتفصيل هنا راجع إلى من تستأذن عليهم أهل البيت، يسمعونك ولا يسمعونك. فإذا كان من تستأذن عليهم لتدخل عليهم يسمعونك، فتبدأ بالسلام ثم الاستئذان، وإذا كانوا لا يسمعونك فتبدأ بالاستئذان ثم بعد ذلك تسلم عليهم. وهذا التفصيل فيه جمع بين الأدلة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو يرجح هذا، بين الدلالة التي جاءت في الآية في البدء بالاستئذان أولا وما جاء في السنة بالبدء بالسلام أولا. فقال: إن كان أهل البيت الذين تستأذن عليهم يسمعونك تسلم عليهم أولا ثم تقول أدخل، وإن كانوا لا يسمعونك فتستأذن ثم أول شيء تبدأ به أنك تسلم عليهم، فلا تكلمهم ولا يكلمونك إلا بعد السلام. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واستثنى من ذلك يعني من الاستئذان الذي جاء في الآية حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واستثنى من ذلك يعني من الاستئذان، فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. هذا الأمر الأول، أن تكون بيوت غير مسكونة ليست آهلة، والثاني لها لك فيها متاع، كما قال جل وعلا: فيها متاع لكم. فيها متاع لكم، يقصد الإنسان إلى متاعه في ذلك المكان في البيت الغير مسكون. يعني مثلا الإنسان لو مثلا في بيته، جزء من بيته ولا مستودع في بيته، قال يا فلان ضع متاعك فيه، ولما تضع متاعك فيه تعال وتفقد ولا خذ متى شئت، هذا لك أن تدخل دون استئذان، لا يشترط أن تستأذن حتى تدخل، وإنما إذا جعلك هذا المكان الذي تضع فيه المتاع فتأتي هذا المكان الذي فيه المتاع وتأخذ متاعك وما وضعته فيه. فهذا استثناه الله عز وجل من الاستئذان كما فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فيها متاع لكم يعني سنيضع فيها متاع ولا سلع ولا أي شيء في جزء من سكن غيره، ليس سكنا له، ليس بيتا له، إنما بيت غيره. لما كان ليس له، الآن الأصل في الآية الأولى لابد من الاستئذان، لكن جاءت هذه الحالة، هذا البيت الذي أذن لك فيه ولا المكان من البيت ليس مسكونا ولك فيه متاع. ومن أهل العلم من قالوا أصلا المذكور أولا أنها بيوت غير مسكونة، والإذن كما سنعرف إن شاء الله في الأبواب اللاحقة الليلة، الإذن إنما شرع لأجل النظر. قالوا والنظر هنا مفقود لأنها بيوت غير مسكونة، فالنظر مفقود، ومن ثم له أن يدخل بغير استئذان. ولكن حتى إذا كانت غير مسكونة فهي ليست بيتا له، إذا لم يكن له فيها متاع فليس له أن يأتيها. إذا لم يكن له فيها متاع فليس له أن يأتيها، لأن الآن هذا يصير محل تهمة أنه دخل إلى ملك غيره ولا حاجة له هناك ولا متاع له هناك. نعم لو كان له متاع يدخل بغير استئذان، لكن ليس له متاع وهذه البيوت غير مسكونة وليست ملكا له فليس له أن يدخلها، لأن هذه محل تهمة. ومن ثم فإن البيوت على ضوء هاتين الآيتين والآية التي بينهما، وهذه الآية كلها في سورة النور، البيوت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: البيوت المسكونة والتي فيها أهلها، فهذه التي جاءت فيها الآية الأولى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا بد من الاستئذان والسلام، فلا يجوز أن ندخلها إلا بعد الاستئذان. والنوع الثاني البيوت، وهي البيوت المسكونة يعني هي آهلة ولكن لا يوجد فيها أهلها، تريد أن تستأذن ليس فيها أهل، فهذه ليس لك أن تدخلها، لأن الآن إذا استأذنت لا يجيبك أحد، فليس لك أن تدخل هاته البيوت. والثالثة هي المذكورة هنا في هذه الآية في قوله جل وعلا، طبعا الذي دل على القسم الثاني من البيوت، قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هي بيوت مسكونة لكن ليس فيها أحد، فليس لك أن تدخلها حتى يؤذن لك، تتصل بالهاتف وقال ادخل مثلا، لأن الآن من تستأذن عليه تدق ثلاثا كما جاءت السنة لا يجيبك أحد، لأنه ليس ثمة فيها أهلها، وهي بيوت مسكونة، لكن الآن في اللحظة التي جئت أنت تستأذن ليس فيها أحد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ثم تأتي البيوت الثالثة، وهي بيوت غير مسكونة لك فيها متاع، فهذه البيوت التي لك فيها متاع فإنه مأذون لك أن تدخلها حتى بغير استئذان. لما؟ لأن الإنسان أصلا هذا الذي سمح لك أن تجعل متاعا في مكان في بيته أن تأتيه متى شئت، فهو هذا إذن لك من الأول. ومن ثم فإن الإنسان إن كان له متاع في بيوت غير مسكونة فإنه يدخلها ولا يستأذن، لا يستأذن، لأن هذا كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستثنى من الاستئذان الذي في الآية الأولى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. قال: باب قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والإمام البخاري لما عقد هذه الترجمة ورد هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هذا فيه البيان أن الأطفال إذا بلغوا فإنهم يستأذنون كما يستأذن غيرهم، كما جاء في الآيات: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا بد أن يستأذن. طبعا قبل بلوغ الحلم مر معنا في الدرس الماضي العورات الثلاث، هذا الذي لم يبلغ الحلم يعلم أن يستأذن في العورات الثلاث: قبل الفجر، وبعد الظهيرة، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. هذه العورات يستأذن فيها، من غير أوقات العورات له أن يدخل بغير استئذان، لكن هذا الذي لم يبلغ الحلم. طيب، يتغير الحكم إذا بلغ الحلم؟ نعم، إذا بلغ الحلم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يصير الإذن في كل الأوقات وليس في أوقات العورات فقط. قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن، لأن الحكم الآن يتغير. الحكم الذي كان للطفل قبل أن يبلغ في قضية الاستئذان في العورات الثلاث فقط، الآن يتغير الحكم بعد الحلم بأن يستأذن في جميع الأوقات، في جميع الأوقات وليس في أوقات العورات. في الوقت الذي يريد أن يدخل يستأذن، لا بد أن يستأذن. فلهذا ابن عمر قال: كان إذا بلغ بعض ولده الحلم، هذا الذي يتغير به الحكم المتعلق بالاستئذان، قال: عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. ومن ثم يخاطبون كما يخاطب غيرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فيكون هذا الاستئذان في كل وقت. ومن الجميل أن الولد يربع للاستئذان، ليس فقط في أوقات العورات. هذا الطفل الصغير من 5 سنوات 4 سنوات الذي لم يبلغ بعد يربى على الاستئذان، أنه لا يدخل على غرفة والديه، على غرفة أخته، ولا غرفة أخيه إن كان الباب مغلقا، إلا بعد الاستئذان. فيربى على هذا، لأن مآله بعد أن يصير مكلفا أن يستأذن في كل وقت. لكن من جهة التشريع الخاص بالولد الذي لم يبلغ الحلم فإنه يعلم أن يستأذن في أوقات العورات، في أوقات العورات الثلاث. ولكن إن علم ليتعود على الاستئذان مطلقا، إذا وجد باب غرفة مقفلا فإنه لا يلج إلا بعد أن يستأذن، يدق ويستأذن: أدخل، فيربى على الاستئذان. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أمه. قال عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. ثم قال في هذه الترجمة: باب يستأذن على أمه. وعقد أهل بيان أنه ينبغي الاستئذان على الأم إذا كانت في محلها، في حجرتها، فإنه لا يلج ولا يدخل عليها إلا بعد الاستئذان. طيب، يقول: هي أمي. نعم، لأنك قد تطلع على ما لا تحب أن تراها عليه الناس في وقت راحة، الأم ولا الآباء ولا الإخوة ولا الأخوات، وسيأتي الاستئذان في كل هذا. وذكر تراجم لاستئذان الدخول على الأب وعلى الأخت وعلى الإخوة، وإن كان بعض الحديث ضعيفة، ولذلك ما ذكر الإمام الألباني رحمه الله بعض التراجم هنا في صحيح الأدب المفرد. ولكن الاستئذان للكل، فلا يدخل عليهم في محلهم الخاصة، في غرفهم الخاصة، الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ، إلا بعد الاستئذان. لأن الإنسان إذا كان مثلا في وقت يرتاح فيه يدخل غرفته يضع ثيابه، فأنت تدخل على أمك ولا على أبيك ولا على أخيك ولا على أختك، ما يليق أن يدخل بغير استئذان، لأن يكون في وضع ما يحب أن يطلع عليه فيه أحد. ومن ثم الاستئذان فإنه مطلوب حتى بالنسبة لمن من هم أهل بيتك وأقرب الناس إليك، الاستئذان على الوالدين والاستئذان على الإخوة والأخوات إذا دخل الإنسان على حجرتهم ولا غرفهم ولا محلهم الخاصة. فعقد هذه الترجمة لبين ذلك. فإذا يستأذن على الأم، والاستئذان على الأم سواء كان من أبناء من الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء يربون كما ذكرت آنفا على أنهم يستأذنون في أوقات العورات، يستأذنون في أوقات العورات، ولعلموا الاستئذان في كل وقت فهذا جميل. ومن بلغ الحلم فإنه يستأذن في كل وقت، يستأذن في كل وقت، يعني ما إذا وجد بابا مقفلا ولا أراد أن يدخل غرفة قبل أن يدخل يتربى على الاستئذان، يتربى على أن يستأذن. هذه من الأخلاق العظيمة جدا، هذه من الأخلاق العظيمة التي ربانا النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأدبنا بها ربنا جل وعلا، كما في الآية التي سمعتم في سورة النور. الاستئذان إنسان يحرص عليه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أمرنا بذلك أن نتأدب بهذا الأدب. ومن ثم من الجميل أن الإنسان يستأذن حتى في باب الاستئذان، ثم آداب تتعلق به كلها إن شاء الله ستأتينا. ذكر البخاري رحمه الله عدة تراجم تتعلق بالأدب، عدد الاستئذان، عدد المرات التي تستأذن فيها كما جاءت السنة ثلاثا ولا تزيد، كيف حتى تدق الأبواب وكيف تدق، وفي طريقة الاستئذان كيف تستأذن وكيف تسلم، كل هذا والحمد والمنة جاء في السنة مبينا، ما علينا إلا نتبع، والخير كل الخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: باب يستأذن على أمه. ثم أورد هذا الأثر عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: أستأذن على أمي، يعني هل أستأذن على أمي إذا أردت أن أدخل عليها؟ هذه أمي، لابد أيضا أن أستأذن حتى أدخل عليها. هذا هو السؤال الذي سأله هذا الرجل، سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال ابن مسعود: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، لأنك قد تفاجئها بالدخول إذا لم تستأذن، تفاجئها بالدخول وتكون في حال ووضع ما تحب أن تراها عليه، لأنك ما ذكرت إنسان قد يدخل غرفة في مكانه يرتاح يضع ثيابه، فتكره الأم أن تراها على حال من الأحوال. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، ليس على كل حال تحب أن تراها عليه. وهذا الجواب منه، هذا الكلام من ابن مسعود، هو جواب عن سؤال الرجل ليعلمه بأنه ينبغي أن يستأذن حتى في الدخول على أمه. نعم. قال رحمه الله: وعن مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، وفي رواية: ما يسوءك. وأورد هذا الأثر أيضا مثله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء من حديث مسلم بن نذير بالنون المصغرة، قال: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال حذيفة: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، أو رأيت ما يسوءك، كما في الرواية الأخرى. إذا لم تستأذن، إذا لم تطلب الإذن للدخول على أمك، إذا كانت في حجرتها ولا في مكانها الخاص، إذا لم تستأذن في الدخول عليها، قال: رأيت ما تكره، يعني قد تراها على حال هي تكره أن ترى عليها. فهذا معنى قوله: ترى ما تكره وترى ما يسوءك. وهذا كله تعليم أن الاستئذان علم ينبغي، لا يدخل إنسان على أمه في غرفتها إلا بعد أن يستأذن عليها. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أخته. قال عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختاني في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم. ثم قال في هذه الترجمة: باب يستأذن على أخته. وطبعا قبلها الإمام البخاري كما أشرت آنفا فانعقد ترجمة: باب يستأذن على أبيه، ولكن لما كان الحديث الذي أدرجه تحت الترجمة ضعيفا جعل الشيخ الألباني رحمه الله ذلك في القسم الثاني، يعني في ضعيف الأدب المفرد. قال: باب يستأذن على أخته، في بيان أنه أمر مطلوب مثلما ذكر في الاستئذان على الأم. فالإنسان إذا أراد أن يدخل على أخته في محلها وغرفتها الخاصة فإنه يستأذن ولا يدخل عليها إلا بعد الاستئذان. قال: عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت: أستأذن على أختي؟ يعني هل يلزمني إذا أردت أن أدخل على أختي أن أستأذن حتى أدخل؟ فقال ابن عباس نعم نعم، يعني ينبغي أن تستأذن. فقال عطاء فأعدت فقلت، أعاد تأكيدا يعاد السؤال مرة أخرى، يعني هل أستأذن إذا دخلت على أختي؟ لكن ذكر شيئا زائدا يحسب أنه إذا ذكره ربما يغير الجواب، فقال مؤكدا سؤاله مرة أخرى، قال فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما. أنا الآن أريد أن أستأذن على أختي ولا أختي، ولكن الشيء المميز هنا أنه هو الذي ينفق على أختيه وقائم بحاجتهما فهو ينفق عليهما. فلذلك لما كرر السؤال ذكر هذا الأمر الزائد وهو متعلق بما يحصل منه من الإحسان إلى أختيه بالإنفاق عليهما والقيام على شؤونهما وحاجاتهما. فقال رحمه الله أي عطاء، قال أستأذن عليهما، يعني هل يلزمني حتى مع هذه الحال وأن الذي أنفق عليهما أن أستأذن عليهما؟ فقال ابن عباس نعم، يعني حتى وإن كان هذا الذي ذكرت أنك تنفق عليهما وتحرص على خدمتهما وقضاء حاجاتهما فإنه يلزمك إذا أردت أن تدخل عليهما أن تستأذن. فقال ابن عباس، وهذه علة الاستئذان التي يذكرها، فقال أتحب أن تراهما عريانتين؟ هذه علة الاستئذان، لماذا تستأذن على حتى على أختك على أمك؟ لماذا تستأذن؟ لا، أتحب أن تراهما عريانتين؟ لأن الإنسان كما ذكرت آنفا يكون في غرفته الخاصة، الموضع الذي يرتاح فيه، وأحيانا الإنسان يرتاح ويضع ثيابه، فأنت لا تحب أن ترى أختك عريانة، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تدخل عليها إلا بعد الاستئذان. فذكر ابن عباس الجواب وذكر علته، فقال نعم حتى مع ما ذكرت وأشرت من خدمتك لأختيك فإنك تستأذن في الدخول عليهما. وقلت ذكر علة الاستئذان، فقال تحب أن تراهما عريانتين. ثم قرأ الآية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله تعالى ثلاث عورات لكم، قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وما ملكت اليمين، فهؤلاء يستأذنون في العورات الثلاث، في باقي الأوقات فإنهم يدخلون بغير استئذان، وهذا لحصول الحرج لو كان في كل مرة يحتاج الاستئذان فرفع هذا الحرج. لكن إذا بلغ الأطفال الحلم قال جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، قال ابن عباس فالإذن واجب على الناس كلهم، يعني في الأوقات كلها، فمن بلغ الحلم فإنه كغيره يستأذن في جميع الأوقات. نعم. قال رحمه الله باب الاستئذان ثلاثا. قال عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قال باب الاستئذان ثلاثا، أي أن من يستأذن، الآن تعلمنا الأدب الأول وأن الإنسان ليس له أن يدخل مكانا بيتا غير بيته إلا بعد الاستئذان. الآن هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أمر يتعلق بهذا الاستئذان وأدب جميل جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا استأذن فإنه يستأذن ثلاثا ولا يزيد، يستأذن ثلاثا ولا يزيد، سواء كان يدق على الباب ولا يتكلم فيقول أدخل السلام عليكم أدخل، يقولها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولا يزيد، وإذا دق على الباب يدق الأولى والثانية والثالثة ولا يزيد، إذا كان يضغط على زر المنبه الذي ينبه للبيت أن ثمة من يستأذن عليهم يضغط الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولا يزيد، لا يزيد الرابعة، فإن هذا الذي جاءت به السنة، ولهذا عقد هذه الترجمة لبيان ذلك أنه إذا استأذن فإنه يستأذن ثلاثا، فإذا استأذن ثلاثا الثالثة ينتظر، فإذا لم يؤذن له فإنه يرجع حتى إذا ما كلمه أحد، فإنه إذا استأذن ثلاثا فإنه يرجع، وقف عند الباب دق الأولى الثانية الثالثة ترجع، وليس لك أن تزيد الرابعة. وكما ذكرت على الباب، ولا كان الاستئذان بخطاب يعني أدخل، ولا كان الضغط على زر منبه في البيت ونحو ذلك، فإنه لا يزيد على الثالثة وإنما يرجع. هذا فضلا على أن يقال له ارجع، لو من استأذنت عليه قال لك ارجع. الناس لهم أشغال، الناس لهم أعذار، قد تتيقن أنهم داخل البيت وأنهم سمعوا استئذانك، لكن أنت استأذنت ثلاثا ولم يأذنوا لك، لما شرع الاستئذان؟ لأجل أن أدخل أم لا أدخل، أنظر إلى ما في الداخل وأدخل ولا لا. فإذا لم يأذنوا لك فلعل القوم في شغل، لعلهم لهم عذر، لعلهم في حال ما يحب أن يطلع عليهم فيها أحد، ولذلك إذا استأذنت ولم تجب الثالثة فإنك ترجع. هذه فضلا على أقل لك يا فلان ارجع، لا نأذن لك الآن. هل يجد الإنسان في صدره شيء من ذلك؟ لا أبدا، لا يجد في صدره من شيء. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا أنت تستأذن لتدخل على فلان ولا يقابلك، الآن هو في حال ما يستطيع أن يقابلك، معذور في شغل وغير ذلك. فمن الجميل أن الإنسان يكون متواضعا لما جاء من الآداب الشرعية في الكتاب والسنة وفي هذا الباب المتعلق بالاستئذان. نستأذن ثلاثا، إذا لم نجب رجعنا. ما يذهب الإنسان يوسوس له الشيطان وقال والله سمعوني وسمعت حركة وعلى بالي رم الداخل وما حبش يفتحوا وما حبش يظهر معايا. لا، دقيت أنت استأذنت ثلاثا، علمت في السنة أنك إذا لم يؤذن لك أنك ترجع فارجع. وكذلك إذا قيل لك ارجع ارجع، قال من؟ قال فلان، قال يا فلان ارجع مرة أخرى، تجد في نفسك أنت الآن قلنا جئته واستأذنته لم يأذن لي، ما يسمح أن تراه في حال مثلا ولا شيء، ليس الآن ليس وقتا يستقبلك ولا أن يأذن لك، لأنه في حال ما يسمح بذلك. فإذا قيل لك ارجع فارجع، كما قال ربنا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له، هذه السنة، إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له قال فليرجع. ثم أورد هذا الحديث في قصة أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب، استأذن عليه أن يدخل عليه، وقد جان أبا موسى استأذن ثلاثا، استأذن في الدخول على عمر ثلاثا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، كأن عمر رضي الله تعالى عنه كان مشغولا بأمر من أمور المسلمين، ولهذا لم يأذن لأبي موسى. لا ننظر هذه تربية الصحابة حين تربوا على السنة. أبو موسى الأشعري استأذن ثلاثا على عمر، لم يأذن له عمر لأن عمر كان مشغولا بأمر من أمور المسلمين وما شابه ذلك. فماذا صنع أبو موسى الأشعري؟ رجع أبو موسى الأشعري، رجع، لأن له علم بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يستأذن يستأذن ثلاثا، فإذا لم يؤذن له فإنه يرجع، فلذلك رجع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال فرجع أبو موسى بعد استئذانه ثلاثا، والسبب لماذا؟ إذا سألت لماذا رجع أبو موسى، لماذا لم يصبر وينتظر، لماذا لم يستأذن مرة أخرى؟ لأن أبو موسى له سنة يعمل بها، وهي التي ذكرتها أن الرسول وهو الذي رواها، هذه السنة رواها أبو موسى رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا إن شاء الله، فإنه علم سنة رسول الله أن الأدب في الاستئذان يكون ثلاثا، فإذا لم يؤذن فإنه يرجع، فلهذا لما لم يؤذن له رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ففرغ عمر، يعني فرغ عمر مما كان عليه من الشغل، لأنه لما استأذن عليه أبو موسى كان مشغولا فلم يأذن له. الآن لما فرغ عمر قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهذا فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قد سمع أبا موسى حين استأذن عليه، استأذن الأولى والثانية والثالثة، فعلم عمر أن أبا موسى الأشعري يستأذن في الدخول عليه، فعرفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال إذنوا له. حسب عمر أنه مازال ينتظر، أن مازال أبو موسى عند الباب ينتظر، فقال إذنوا له. قيل قد رجع، فقيل له إن أبا موسى لما استأذن قد انصرف. قال فدعاه، يعني أرسل إليه من يدعوه، فقال كنا نؤمر بذلك. وكأن عمر، وسيأتي الحديث الآن قريبا في ترجمة أخرى أوسع من هذا، نفس الحديث لكن أوسع رواية من هذا، عمر رضي الله تعالى عنه لما قال هنا بموسى كنا نؤمر بذلك، يعني من الذي يأمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه سأله عن ذلك، يعني ما الذي حملك لا تصبر، ما الذي حملك لا تصبر حتى إذا انتهيت من شغلي أذنت لك، ما الشيء الذي منعك أن بعد استئذانك أن تصبر عند الباب؟ قال له السنة، كنا نؤمر بذلك، إذا استأذننا ثلاثا فلم يؤذن لنا نرجع، هكذا أمرنا رسول الله، فلهذا لم ألبث عند الباب وإنما رجعت. فقال له كنا نأمر بذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هذا هو الحديث. قال فقال تأتيني على ذلك بالبينة، تأتيني على ذلك بالبينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. هل عمر يشك في صدق أبي موسى الأشعري؟ حاشاه أبدا، ما يشك في صدقه، وأنه لما حدثه عن رسول الله أن رسول الله قد قاله، وإنما أراد عمر أن يتثبت وأراد أن يسد بابا. هذا الباب يتعلق بالناس، لو أن الناس سمعوا أن عمر إذا جاءه من يذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتثبت ويطلب منه شاهدا، من سمع هذا الحديث مثلك؟ فإن الناس الآن يحجمون عن تبليغ الحديث إلا إذا علموا أنه قد رواه رسول الله ولا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لأجل ذلك هو قال لو تأتيني ببينة، لا أنه يشك في صدقه، لا حشاه، هو يعلم ثقته بأنه ثقة وأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد سد الباب الذي أشرت إليه. فقال تأتيني على ذلك بالبينة. قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، وكانوا في المسجد، أتاهم إلى المسجد. أنت لما تطلب أهل الخير وأهل العلم تجدهم في المسجد، ولهذا أتاهم أبو موسى إلى المسجد فأتى مجلس الأنصار فسألهم هل فيهم من سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد ليشهد معه عند عمر أنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه هنا يرجع اللوم على نفسه. الآن لما جاء أبو سعيد وقال له أنا أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فبعد ذلك عمر الآن جاءه من طريق آخر هذا الحديث، فأرجع اللوم على نفسه، كيف لم يسمع هذا الحديث من رسول الله؟ ووجه اللوم أن عمر كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول كيف فاتني مثل هذا الحديث أن أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قال ألهاني الصفق بالأسواق، هو كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأتي نفي هذه الملازمة نسبية، لأنه قد يكون مثلا قد شغل بأمر، ومنها ما يشير إليه هنا، قال ألهاني الصفق بالأسواق، باب للتجارة ونحو ذلك وعمل. فالرسول حدث وهو لم يكن هنالك، فلم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قد يكون ثمة ربط بين ما أشار إليه عمر وفوات العلم، وقوله هنا ألهاني الصفق بالأسواق. ولهذا ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فائدة جميلة، قال هذا فيه دليل في قول عمر ألهاني الصفق بالأسواق، قال دليل على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم، وأنه كلما ازداد المرء طلبا لها ازداد جهلا وقل علما. قال رحمه الله دليل على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم، وأنه كلما ازداد المرء طلبا لها ازداد جهلا وقل علما. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أهل مصطلح الحديث لما يذكرون المكثرين يجعلون على رأسهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس ثمة من الصحابة من روى أكثر منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 5374 حديثا في كتب الحديث، وهو راوية الإسلام، يلقب بذلك على هذا بهذا الاعتبار أنه من المكثرين برواية حديث رسول الله، وهو أكثرهم رواية، أكثر من عائشة وأكثر من ابن عمر وأكثر من ابن عباس ومن جابر وابن ابن عباس، وهم جميعا من المكثرين، لكن هو أكثر منهم. من الأسباب التي جعلته من المكثرين أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على شبع بطني، لم يكن له شيء يشغله. ولذلك وسبق وقدم لما ذكر أنه لازم الرسول يعيش ببطنه أن الأنصار أن المهاجرين قد شغلهم الصفق بالأسواق، والمهاجرون شغلهم نخلهم، وأما هو فكان ملازما لرسول الله، فهذا كان من أسباب تحصيله للعلم، مع أنه قد تأخر إسلامه في السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم مات بعدها بأربع سنوات. يعني هذه المدة كلها ويسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سمع من غيره من الأحاديث التي كانت قبل إسلامه، يعني داخلة في مرسل الصحابي يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ملازمته وحرصه على العلم كان من أسباب تحصيله. أما كون إنسان يقبل على الدنيا وينشغل بأمور الدنيا وفي مقابل ذلك يقول أطلب العلم ويتعلم، فإنه كلما ازداد من الدنيا كلما ازداد جهلا وقل علما، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. وهذا لا يعني، لا تفهموا من هذا الكلام أن الإنسان لابد حتى يحصل العلم أن ينقطع من الدنيا عن الدنيا، لا، وإنما المراد أن يكون إقباله على الدنيا بقدر ما يحتاج، ولا يعتني به اعتناء ولا يجعلها في قلبه، وإنما يجعل همه في تحصيل العلم والحرص عليه. وأما الدنيا فلا بد أن يكون له شغل، ولا بد أن يكون له عمل حتى لا يمد يده ولا يسأل الناس، لأنه كلما تعلم المفروض كلما وازداد عزة، فلا يقبل أن يمد يده إلى الناس، لأن هذا هو صاحب العلم الذي يعمل به. ومن ثم فإنه يكون ممن يطلب الرزق ويبتغي الرزق من الله عز وجل، ويتخذ السبب فيشتغل شغلا ويعمل عملا. وكثير من أئمة الإسلام كان منهم التجار، وكان منهم أصحاب الصنعات، ومع ذلك كانوا من أئمة الإسلام علماء، وكانوا، لكن الشيء الذي تميزوا به هو بضد ما ذكر ابن عبد البر، ما ألهتهم الدنيا وما كانت سببا في إلهائهم عن العلم وعن تحصيله، بل أخذوا منها ما يريدون. ولما نقول أخذوا من الدنيا ما يريدون وأقبلوا على العلم، الله جل وعلا يرزق ويفتح، وذلك قد تجد الواحد منهم صاحب أموال هو صاحب علم من أئمة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان غير السلام. قال عن أبي هريرة: في من يستأذن قبل أن يسلم؟ قال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح، يبدأ بالسلام. قال رحمه الله: باب الاستئذان غير السلام. الاستئذان غير السلام، أي الاستئذان شيء والسلام شيء آخر. السلام الذي هو التحية التي هي تحية الإسلام، ومرت معنا أبواب كثيرة متعلقة بها وبأحكامها وأدابها. فيبين في هذه الترجمة بأن الاستئذان شيء والسلام شيء آخر. فالاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، طلب الإذن بالدخول، وأما السلام فهذه التحية، يلقي السلام: السلام عليكم. ولهذا ذكرت آنفا في الحديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيف يستأذن، يقول: السلام عليكم، هذا السلام، ثم يقول: أأدخل، هذا الاستئذان، هذا الاستئذان. فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان الفرق بينهما، فالاستئذان شيء والسلام شيء آخر. فقال: باب الاستئذان غير السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: في من يستأذن قبل أن يسلم؟ قال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح، يبدأ بالسلام. وقوله هنا في من يستأذن قبل أن يسلم، يقول: أأدخل، مثل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألج، أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، قال: اذهب وعلمه كيف يستأذن، يقول: السلام عليكم، أأدخل. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح، يعني فيه أنه إذا لم يأتي بالمفتاح فإنه لا يؤذن له، يعني يستأذن ولا يؤذن له، قال: لأنه لم يأتي بالمفتاح. ما هو المفتاح؟ المفتاح هو السلام، من يسلم. فقال: يأتي بالمفتاح، قال: يبدأ بالسلام. ولذلك جاء هذا في السنة كما أشرت في الحديث السابق في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول: السلام عليكم، أدخل. وأصلا من بدأنا بالسؤال فإننا لا نكلمه حتى يبدأ بالسلام، كما جاء أيضا في السنة لا يكلم، حتى إنسان جاء لن يكلمك ولا يسألك عن شيء قبل أن يسلم لا تكلمه، لا ترد على سؤاله ولا تجيبه حتى يكون بينكم السلام إلقاء وردا، لا بد، السلام هو الأول. فإذا لم يسلم فإنه لا يكلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وأورد الشيخ الألباني في الصحيحة حديثا صحيحا قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وهذا كله تأكيد لما أراد البخاري أن يبينه في هذه الترجمة: باب الاستئذان وغير السلام، أي أن الاستئذان شيء والسلام شيء، فلا بد أن يكون ثمة استئذان ولا بد أن يكون ثمة السلام. لكن كما أشرت آنفا أيهما يقدم؟ الآن أن تعلمنا بأن الاستئذان شيء والسلام شيء، وأن الإنسان يجمع بينهما يستأذن ويسلم، لكن بما بأيهما يبدأ؟ ذكرت الخلاف، إن من أهل العلم من أخذ بظاهر القرآن فقال يبدأ بالاستئذان ثم السلام، ومنهم من أخذ بما جاء في الحديث السنة فقال يسلم ثم يستأذن، ومنهم من جمع بين الأدلة فقال هذا يختلف باعتبار الحال التي يكون عليها للبيت، يسمعونك أم لا يسمعونك. فإن علمت أنه من وراء الباب يسمعك فقال السلام عليكم أدخل تستأذن، وإذا علمت أنهم لا يسمعونك تستأذن، فإذا أجبوك من قال السلام عليكم فلان فتستأذن وتسلم. وهذا القول الثالث جمع فيه بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ثم يقول رحمه الله في هذه الترجمة: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. إذا نظر عين البيت، ينظر الإنسان إلى بيتك بفتحة من الفتحات، فيه فتحة في الباب ولا في النافذة ولا غير ذلك، ينظر إلى بيتك من غير استئذان. وسنعرف أن الاستئذان يا إخوة إنما شرع لأجل النظر، الاستئذان إنما شرع لأجل النظر. ولهذا الإنسان ما ينبغي له أن يدخل أن ينظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذن، لا يحل له ذلك. أحيانا الإنسان يمر على بيوت جيرانه يكون الباب مفتوحا، يخرج الأولاد مثلا يتركون الباب مفتوحا، ما يحل له أن ينظر إلى داخل البيت. هذا مثلا في المستودع خارج بسيارته ومستودع مفتوح يطل على ما في الداخل، ليس لك أن تنظر إلى داخله، لا يجوز لك هذا، لأن الإذن الذي جاء في القرآن وكذلك في السنة إنما شرع لأجل النظر. لهذا أشرت آنفا أن بعض أهل العلم ما قالوا بيوت غير مسكونة وهذه يدخلها إذا كان له فيها متاع بغير إذن، قالوا أصلا النظر مفقود ولذلك يدخلها ما دام بيوت غير مسكونة، لكن لا بد أن يكون له فيها متاع لأجل دفع التهمة عنه إذا لم يكن له فيها متاع، ولذلك الإذن إنما شرع لأجل النظر. الآن لو أن إنسان وجدته ينظر إلى داخل بيتك، أنت جالس ترى عينا من فتحة في الباب ولا في النافذة، ولا إنسان يطل ويدخل يرى من نافذة بيتك ولا من شق في الباب، ينظر إلى داخل بيتك، فأنت شيء في يدك أخذته ورميته وفقأت عينه، فلا قصاص ولا دية، بل عينه تذهب هدرا. قال رحمه الله في الترجمة: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. تفقأ عينه، لك أن تفقأ عين، ترميه بشيء. وحتى قال الجمهور أهل العلم: إذا لم يندفع بالمخفف فلك أن تضربه بالمثقل، يعني إذا رميته بشيء يسير حجر الخذف كما جاء في الحديث هذا وبقي ينظر، فلك أن تأخذ شيئا وتضربه ربما حتى يتسبب في الأذى العظيم له، ومع ذلك فإنه إذا أوذي في نفسه ولا في بعض نفسه يذهب ذلك هدرا، ولا لدية ولا قصاص عند جماهير أهل العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك، اطلع رجل في بيتك طبعا من غير إذن، طبعا إذا أذنت له أنت، الآن ما نتكلم عن هذه المسألة، إذا أذنت له هو معك مثلا وما أدري سبب من الأسباب قال انظر من شق هذا الباب ولا غير ذلك داخل البيت، وأنت صاحب البيت أنت أذنت له، لكن نتكلم هنا إذا كان بغير إذن، وجدت ويطلع على داخل بيتك بغير إذن، فقال صلى الله عليه وسلم: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة، رميته بحصاة، الخذف لما تأخذ حصى صغيرة وترميها بين إصبعين، الإبهام والسبابة ولا بين السبابتين وترميه، وقد مر معنا الباب في حديث عبد الله بن مغفل، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن في مثل هذه الحال الإنسان يفجأ برجل ينظر إلى داخل بيته، والناس ما تحب، ما الواحد ما يحب أن ينظر إلى داخل بيته، يكون مع أهله وقد وضعوا ثيابه ونحو ذلك، فما يحب أن يرى، فلعل مثل هذا الشيء يجعله يحمله على أن, أن, أن, أن يرميه بأي شيء، ولو أن يجد حصا ويخذفه ويرميه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيخذفه ويرميه بالحجر بهذه الطريقة. قال فخذفه بحصاة ففقأ عينه، فقأ عينه، شق العين وذهب ضوءها، ذهب ضوءها. الآن لو كان يا إخوة الأمر يتعلق بغير هذا، في اعتداء، إنسان اعتدى على آخر ففقأ عينه ويأثم أنه ما يجوز الإذاية، والآن تكون ثمة فيها الدية، الدية والقصاص، يكون ثمة دية ويكون ثمة قصاص في هذا الاعتداء الذي تسبب في الضرر. لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من جناح، وفي رواية ما كان عليه من حرج، يعني ليس عليه إثم، يفقأ عينه وليس عليه إثم. ولما أقول ليس عليه إثم، ليس عليه إثم وليس عليه دية وليس عليه قصاص، وهذا الذي يقول به جماهير أهل العلم. لما؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذا من جهة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي هم بفعله لما رأى رجلا ينظر إليه من شق في بابه، من جحر في باب، في باب بيته عليه الصلاة والسلام، فهم بفعل هذا بمدرة كانت في يده، وسيأتينا الحديث إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا، وهو الذي أذن في هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة، وقلت بحصاة أو بأي شيء يكون في يده، يرميه بحجر، يرميه بشيء، بسكين كان في يده فرماه به ونحو ذلك، فأصابه في عينه أو في عضو من أعضائه، يقول صلى الله عليه وسلم ما كان عليك من حرج. وهذا الذي استدل به جمهور العلماء على أن رمي هذا الذي يتجسس بأي شيء ليدفع عن ذلك، وقلت كما ذكرتني، فقالوا يرمى بمخفف فإذا لم يندفع يرمى بمثقل، ولو تسبب له في الإذاية في نفسه أو في بعض نفسه فإن هذا يذهب هدرا، لا قصاص ولا دية ولا حرج على من صنع ذلك. أقول هذا الجمهور، لكن المالكية في المذهب يقولون إن الحديث قد ورد على جهة التغليظ والإرهاب تنفيرا من هذا الأمر، أن الإنسان يتجسس وينظر إلى بيوت الناس، فقالوا إن هذا ورد على جهة التغليظ وجهة الإرهاب والتخويف من هذا الفعل، لا أنه حقيقة يفقأ عينه وعينه تذهب هدرا، بل قالوا لو أصابه في عينه فلا تذهب هدرا، وإنما يرون أن لابد من الدية ولابد من القصاص لو تأذى هذا الإنسان الجاسوس الذي نظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذن. فهم حملوا الحديث على هذا، ومما ذكروه أيضا قالوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، هذه حجتهم، قالوا المعصية لا تدفع بالمعصية، يعني كيف هو إذا وقع في معصية يتجسس وينظر لك بغير إذن، أنت تدفع معصيته بمعصية. فإذا قلنا لهم ما المعصية التي تقصدون، قالوا أنك اعتديت عليه، فقأت عينه ولا في أي جزء من أعضائه. طبعا الجواب على هذا أن يقال إن قوله من المعصية لا تدفع بالمعصية، نقول إن الذي دفع به ليس معصية، لأن الشرع لا يأمر بالمعصية والرسول لا يهم بفعل المعصية. يعني لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عينه، هل الرسول يأمرنا بمعصية؟ لا، هذه ليست معصية. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدرة التي كانت في يده أن يفقأ عين الذي كان ينظر إليه، الحكم بن أبي العاص كما قيل في رواية واختلف هل هو أم ليس هو، فلما هم بذلك نقول الرسول هم بمعصية، فيقال إن هذه ليست معصية، فليس قولكم هنا صحيحا أن معصية تدفع بمعصية، لا، هي معصية تدفع بما أذن فيه الشرع، وما أذن فيه الشرع لا يكون أبدا معصية. وما قولهم بأن الحديث خرج على جهة التغليظ والإرهاب والتخيف، نقول لا، لأن الرسول هو الذي أذن في ذلك وهم بفعله، هم بفعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت رواية الحديث عند النسائي رحمه الله فيها التصريح بأنه لا دية ولا قصاص، حيث قال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففاقوا عينه، هذه في رواية النسائي، قال فلا دية ولا قصاص، فلا دية ولا قصاص، إن هذا يذهب هدرا، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء في جواز رمي من يتجسس يرمى بشيء ولم يدفع بالمخفف فإنه يدفع بالمثقل، وإن أصيبت نفسه ولا أصيب بعضه فإنها تذهب هدرا لا دية ولا قصاص. نعم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته، وفي طريق آخر من خلل، وفي رواية فألقم عينه خصاصة الباب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه ليفقأ عينه، فأخرج الرجل رأسه، وفي رواية فانقمع الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. قال: وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. هذا الحديث قد روي أيضا في الصحيحين، لكن هذه الزيادة في أنه كان يصلي ليست في الصحيحين، لكن هنا في الأدب المفرد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل من بيته، وفي طريق آخر من خلل، وفي رواية فألقم عينه خصاصة الباب. يعني هذا الرجل اطلع على داخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من نقب ولا من جحر في الباب ونحوه، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، شعر به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذا الذي ينظر إليه لداخل حجرته من غير استئذان. قال أنس: فأخذ سهما من كنانته، الرسول عليه الصلاة والسلام، كنان الجعبة التي تكون من الجلد التي يوضع فيها السهام، فأخذ سهما منها عليه الصلاة والسلام، قال: فسدد نحو عينه، سدد السهم عليه الصلاة والسلام نحو عين هذا الذي ينظر من ذلك النقب ولا من ذلك الجحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليفقأ عينه، فأخرج الرجل رأسه. الآن هذا ما يؤكد ما ذكرت آنفا من قول الجمهور ورد على ما ذكره المالكية، وإن كان من المالكية من يقول بقول الجمهور كابن نافع رحمه الله تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم قلتم بأن الحديث خرج على جهة التغليظ والإرهاب، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رماه بالسهم، والرسول ما يفعل معصية، وكما قلتم معصية لا تدفع بالمعصية، الرسول لا يفعل معصية عليه الصلاة والسلام، وقد فعل هذا مما يدل على أن هذا مأذون شرعا، والحديث ليس على جهة التغليظ فقط، بل إنه يفعل، ولو أن الإنسان فعله ففقأ عين من نظر لداخل بيته من غير استئذان فإن عينه تذهب هدرا. قال: فانقمع الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك، يعني لو بقي مستمرا ينظر حتى بأن رماه النبي صلى الله عليه وسلم لرماه مرة أخرى حتى يفقأ عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا ما ذهب إلى الجمهور أن الجاسوس هذا الذي ينظر من غير استئذان داخل بيتك إذا لم يدفع بأمر مخفف وبقي ينظر، رميته بشيء وبقي ينظر، فإنه يدفع بأمر مثقل، ترميه بشيء أثقل من ذلك يكون أعظم ضررا لأجل أن يندفع ولا ينظر إلى داخل بيتك بغير إذن. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان من أجل النظر. قال: وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الاستئذان من أجل النظر. يعني هذا الاستئذان الذي ذكر له هذه الأبواب هنا بيّن بأنه إنما شرع لأجل النظر في هذه الترجمة، وهي مأخوذة من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل النظر. فقال: باب الاستئذان من أجل النظر. فإن هذا الاستئذان، لماذا نستأذن قبل أن ندخل إلى بيوت الناس؟ نستأذن حتى لا ننظر إلى ما في داخل بيوت الناس إلا بعد إذنهم. فهذا الاستئذان إنما شرع لأجل النظر. ولهذا قلت: إنسان إذا مر ووجد باب بيت من بيوت الناس مفتوحا ولا نافذة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى داخله، يكون مثلا باب جاره مفتوحا فلا يجوز له أن ينظر إلى داخل البيت، لأن الاستئذان إنما شرع لأجل النظر. ولهذا سيأتينا أيضا من الأبواب من الآداب المتعلقة بالاستئذان أن الإنسان إذا استأذن لا يقف قبالة الباب، وإنما يكون على يمين الباب وعلى شمال الباب. الآن أنت تستأذن تنتظر أهل البيت العقلاء والمكلفون منهم أن يأذنوا لك، قد يأتي صبي صغير من 3 سنوات سمع الباب مباشرة فيفتح الباب، وأهل البيت ما يحبون أن يفتح الباب، وأنت تكون قبالة الباب فترى ما في الداخل وقد لا يأذنون لك، ومن ثم فلا يجوز لك أن تنظر، ومن ثم جاء الأدب أن الإنسان، وسيأتينا إن شاء الله في ترجمة ذكر البخاري، يكون على اليمين ولا يكون على الشمال، لا يكون قبلة الباب حتى لا ينظر إلى ما يحب أهل البيت أن ينظر إليه. وهذا كله لأجل أن الاستئذان إنما شرع لأجل من أجل رؤية البصر، لأن هذا الذي مستأذن لو دخل بغير إذن، لو دخل بغير إذن فهو لما يدخل يرى ما في داخل بيوت الناس، وهم لا يحبون ذلك إلا بعد أن يؤذن. ربما الحال ما تسمح أن تدخل، ربما يكون ثمة حرج، ربما يكون من أهل الأعذار لهم عذر لا يسمحون بأن تدخل، وترى ما هم عليه من أشياء لا يحبون أن تراها، فلذلك إنما شرع الإذن لأجل النظر. قال عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا الرجل قيل هو الحكم بن أبي العاص والد مروان، قيل هو الحكم بن أبي العاص، قال اطلع على جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس مدرا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، واطلع من جحر ولا نقب ولا ثقب كان في باب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى داخل حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بغير إذن. يقول سهل بن سعد ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، هذه المدرا هي عود طويل مدبب، المرأة تحتاجه إلى عندما تريد أن تفرق رأسها فتحتاج إلى هذه المدرة، ومن لم يكن عنده مشط قد يستعملها في تسريحية الشعر. اليوم في زماننا قد تجد هذا في مشط مخصص يمشط به، لكن يكون آخره مدببا، تحتاجه النساء لفرق الشعر، لكن هذا ليس مشطا الذي المدرة التي عند رسول الله، وإنما هو شيء مدبب، عود طويل مدبب يستعمل لهذا الغرض، وربما حتى لتسريح الشعر إذا لم يكن ثمة مشطا. فقال ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني، وفي رواية لو أعلم أنك تنظرني، والمقصود ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال تنتظرني وفي رواية قال تنظرني. والإمام النووي أبو زكريا لما ذكر هذا اللفظ الذي في الحديث والإمام مسلم وذكر الرواية الأخرى تنظرني تنتظرني وتنظرني، قال عن الثاني تنظرني هو الأصوب، عن الثاني قال هو الأصوب وهو الصواب. فقال لو أعلم أنك تنتظرني أو تنظرني كما في الرواية الأخرى، قال لطعنت به، يعني بهذه المدرة، قال في عينك. وهذا ما يؤكد أن القضية أيضا ليست على سبيل التغليظ، هذا أمر شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا وجد من ينظر إلى داخل بيتي بغير إذن فيشرع له أن يدفعه عنه بأن يرميه بشيء، ولو أصابه في نفسه ولا في بعضه فلا دية ولا قصاص، وإنما هذا يذهب هدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل النظر. لما شرع الإذن؟ لما شرع الاستئذان؟ لما علمنا هذا الأدب وهذه الأدب متعلقة بالاستئذان؟ الاستئذان إنما شرع قال صلى الله عليه وسلم من أجل النظر، من أجل رؤية البصر، وهذا يؤكد فيه الدلالة ويؤكد ما ذكرت آنفا على حرمة النظر إلى داخل بيوت الناس. ما يجوز للإنسان ينظر إلى داخل بيوت الناس، الواجب أن يغض بصره ولا ينظر. طيب، وقد يعذر في نظر الفجاءة، نظر الفجاءة، سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن نظر الفجاءة، فقال اصرف بصرك، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه لك الأولى وليس لك الثانية، نظر الفجاءة معفو عنه. الآن أنا أمر مريت فإذا بأرى باب جاري مفتوح، لابد أن أغض بصري، إن استرسلت في النظر هذا هو المحرم. فلذلك هذا فيه تأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل النظر، فيه تأكيد على حرمة البيوت، وأن الإنسان لا يجوز له أن يطلع وينظر على ما في داخل بيوت الناس إلا بعد أن يؤذن له، فإذا لم يؤذن له فلا يجوز له ذلك. فإن قال إنسان إنه أحيانا الإنسان يرى أول ما يرى ذلك فجأة، فنظر الفجاءة هذا معفو عنه، لكن عليه أن يصرف بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. قال عن عبيد بن عمير عن أبي موسى قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرت، فأرسل إلي فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وكنا نؤمر بذلك. فقال ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا. فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم، فقالوا أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع. فأدركه سعد فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من قال والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فقال أبو موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل ولكن أحببت أن أستثبت. قال في هذه الترجمة باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته، يعني ماذا يصنع إذا سلم عليه وهو في بيته، فماذا يصنع؟ وقد جاءت السنة بأن يرد عليه السلام. قال عن عبيد بن عمير، وهنا أورد نفس الحديث الذي ذكره آنفا، ولكن هنا برواية أوسع من الرواية السابقة في قصة عمر مع أبي موسى. فقال عن أبي موسى قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرت، يعني استأذن ثلاثا ولما لم يؤذن له رجع، لأن هذه السنة التي علمها أبو موسى. قال فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي. قال اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك. وقول عمر اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني ما كان لك أن تصبر، استأذنت علي ثلاثا وأنا كنت في شغل ولا اشتغال بأمر أمور المسلمين، لأنه كما في الحديث السابق عمر قد علم بأن أبا موسى يستأذن عليه، فلما قضى شغله قال أذنوا له، فقاله بأنه رجع. فلذلك لما أرسل إليه قال له هذا الكلام، قال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني ما لك لم تصبر حتى أنتهي من شغلي. فقال فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وكنا نؤمر بذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فقال ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ وهذا فيه وهذا لأجل أن عمر كما ذكرت آنفا كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فاته شيء من الأحاديث ومن هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، وهو يريد بهذا التثبت، وسيأتينا في آخر الحديث أنه لا يطعن في صدق أبي موسى رضي الله تعالى عنه، بل هو أمين على حديث رسول الله عنده، ولكن لأمر سيذكر في آخر الحديث متعلق بسد الباب على الناس حتى تكون لهم عناية بالحديث والتثبت إذا نقلوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا. فخرجت حتى أتيت نفر من الأنصار جلوسا في المسجد، الآن هو لما خرج يريد أن يجد من سمع الحديث، وطبعا الذين يسمعون الحديث ويعتنون به ومن أهل العلم ومن يعتني بالعلم، أين يجدهم؟ في المسجد، ولهذا ذهب إلى المسجد. فقال أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد، قال فسألهم هل أحد منكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتعلق بالاستئذان ثلاثا؟ فقالوا أو يشك في هذا أحد، أو يشك في هذا أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع، أيشك أحد أن الرسول قال هذا؟ فأخبرتهم ما قال عمر أنه لما حدثه بالحديث قال لابد تأتني ببينة، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود، هنا جاءت بالشك لكن بالحديث السابق أبو الذي جاء هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال فقام معي إلى عمر، قال فخرجنا فقال يعني قال أبو سعيد لما جاء إلى عمر ويذكر لعمر أنه سمع الحديث من رسول الله، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له. وهذا فيه أن الرجل إذا استأذن وإذا سلم فإنه إذا سلم على الرجل في بيته فإنه يرد عليه السلام، هذا هو الشاهد للترجمة، يعني الرسول استأذن على سعيد على سعد بن عبادة وسلم وكان سعد يسلم يرد عليه السلام، قال فلم يؤذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ثلاثا على سعد بن عبادة، الثالثة لما لم يأذن لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه قضينا ما علينا، ما الذي علينا؟ الاستئذان ثلاثا، قضينا ما علينا الاستئذان ثلاثا، ليس لنا أن نستأذن المرة الرابعة أو الخامسة، ثلاثا ونرجع، قال قضينا ما علينا، ثم رجع يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأدركه سعد بن عبادة، الرسول كان يستأذن عليه الأولى الثانية الثالثة ثم رجع، وكان في كل مرة يسلم عليه وسعد لم يأذن له، لكن لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم سعد من صرافه خرج إليه، خرج سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه أدركه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، يعني لما سلمت الأولى سمعتك ورددت السلام عليك، والثانية كذلك والثالثة كذلك، لكن لماذا سعد لم يأذن؟ لماذا لم يأذن له في الدخول؟ قال سعد ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي، لأنه في كل مرة يقول السلام عليكم، على من؟ على سعد وأهل بيته، فقال أحببت أن تكثر من السلام ولهذا ما أذن له. فقال أبو موسى الآن يخاطب عمر جاءه بالبينة والشاهد ممن سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه بهذا الكلام يلوم عمر رضي الله تعالى عنه، كيف تطلب مني بينة وأنا أمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر أجل، يعني أنت عندي أمين على حديث رسول الله، ولهذا عمر ما يشك في صدق أبي موسى رضي الله تعالى عنه، لكن لماذا طلب منه البينة؟ قال ولكن أحببت أن أستثبت، وجاء في رواية المالك لهذا الحديث الموطأ ما هو أكثر بيانا للسبب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بهذا الصنيع يريد أن يسد الباب، إذا علم الناس بأن من يحدث بحديث لم يسمع به عمر رضي الله تعالى عنه فإنه يطلب البينة عليه، فهذا ما يدعو الناس إلى التثبت في هذا الباب والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الغرض، وليس الغرض أن يعتبر أبا موسى غير صادق ولا غير أمين على حديث رسول الله، بل قال له هنا أجل أنت أمين عندي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يتثبت ولن يسد الباب على الناس لدعوتهم للحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيد العناية به. نعم. قال رحمه الله باب دعاء الرجل إذنه. قال عن عبد الله هو ابن مسعود قال إذا دعي الرجل فقد أذن له. نعم، نترك هذا للدرس القادم إن شاء الله، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.